أول أسئلة هذه الحلقة رسالة من المستمعة تقول أختكم في الله نون عين الجهني من المدينة المنورة لها عدد من الأسئلة تقول في أولها هل هناك دعاء خاص بليلة القدر وإذا كان لها دعاء خاص فما هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن ليلة القدر ليلة مباركة ليلة عظيمة وهي خير من ألف شهر فيستحب للمسلم الاجتهاد فيها بالعبادة من الصلاة والدعاء وذكر الله وتلاوة القرآن قوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فالدعاء بالخصوص لهذه الليلة له مزية فيكثر الإنسان من الدعاء وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فيكثر الإنسان من هذا الدعاء ويزيد عليه ما شاء الله نعم في صلاته وفي دعائه خارج الصلاة في تلك الليلة يجتهد في الدعاء نعم أحسن الله إليكم تقول في سؤالها الآخر عندي معلمة أحببتها في الله وأهديت لها هدية فهل يجوز ذلك أم لا؟ لا يجوز للمعلمة أن تقبل الهدايا من الطالبات وكذلك لا يجوز للمعلمين أن يقبلوا الهدايا من الطلبة لما في ذلك من الاتهام لهم بالحيف مع هؤلاء الطلاب الذين يهدون إليهم لأن الأستاذ يحكم على الطالب وعلى جوابه وعلى فربما أن هذه الهدية تؤثر عليه عطفا أو ميولا وكذلك الناس يتهمونه وكذلك المهدي يكون له عليه دالة ويكون يشعر في نفسه أن المدرس سيجود معه وإلى غير ذلك فيتجنب المدرس أو المدرسة قبول الهدايا من الطلاب نعم حسابكم الله تقول في سؤال ثالث أنا فتاة تزوجت أمي من رجل قبل أبي وكان متزوجا وله أولاد وأنجبت أمي منه ولدا واحدا ثم طلقها زوجها ذلك وبعده تزوجها أبي فهل يجوز لي أن أكشف أمام إخواني أخي أم لي أن أسلم عليهم فقط لا يجوز لك أن تكشفي لأولاد زوج أبيك لأولاد زوج أمك زوج أمك لا يجوز ذلك لأنهم أجانب منك فعليك بالاحتجاب وأما مسألة السلام عليهم بالكلام مع الاحتجاب ومع الاحتشام فلا بأس بذلك أثابكم الله تقول في سؤالها الرابع كيف يكون الحب في الله يكون الحب في الله إذا كان من أجل الدين من أجل الدين ومن أجل عبادة الله سبحانه سبحانه وتعالى إذا كان الباعث على ذلك مرضات الله جل وعلا والباعث على ذلك صلاح الشخص وقربه من الله فإن هذه محبة دينية وقد قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أحب في الله ووالى في الله وأعطى لله ومنع لله فإنما تنال ولاية الله بذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا نعم أحسن الله إليكم في سؤالها الأخير تقول أنا فتاة متعودة على صيام البيض من كل شهر بحمد الله وفي بعض الأشهر تأتيني الدورة في اليوم الثالث ظهرا فماذا يجب علي أن أفعل إذا تكرر مثل هذا الأمر إذا جاءتك الدورة في الظهر وأنت صائمة يبطل الصيام والمطلوب صيام ثلاثة أيام من كل شهر من أوله أو من وسطه أو من آخره فإن تيسر أن تصادف أيام البيض فهذا أفضل وإلا فإنه يكفي أن تصوم الثلاثة من أول الشهر أو من آخره نعم يمكنها قصدت هذا يا شيخ تريد أن لا تنقطع عادة صيام ثلاثة أيام من كل شهر نعم هو يحصل هذا بالصيام الثلاثة من أي وقت من الشهر نعم أحسن الله إليكم المرسل سين ميم خاء بعث عددا من الأسئلة أيضا يقول في أولها وضحوا لنا جزاكم الله خيرا كيف تكون زكاة الراتب الشهري كل من عنده إيراد يتكرر شهريا من راتب أو غيره فإن الواجب عليه فإنه لا تجب عليه الزكاة على المبلغ إلا إذا تم عليه الحول من حين ملكه له هذا هو الواجب والأصل لكن هذا يشق على الناس أن يعتبروا حولا لكل مبلغ يتوفر لديهم من وارداتهم يشق عليهم ذلك فالأحسن أن يعين شهرا من السنة لإخراج زكاة ما تجمع لديه مما سبق ومما لحق وتبرأ ذمته بذلك ما تم حوله يكون أدى زكاته في وقته وما لم يتم مما حوله يكون قد عجلها، والتعجيل لأجل حاجة جائز. في سؤال الثاني يقول: هل على حلي النساء زكاة؟ مسألة اختلف فيها أهل العلم اختلافا قويا، ومن زكاه من باب الاحتياط وبراءة الذمة والخروج من الخلاف فهو أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤال الثالث: إذا كان شخص لا يوصل أمانته كشخص يقول له سلم على فلان فينسى، أو إذا ذكره عند ذلك الشخص يذكره بسوء أو يتكلم عليه في غيبته، فهل يأثم على ذلك على أنه لم يبلغ سلام الشخص المسلم؟ وإذا ذكر بعد المدة هل عليه أن يقول له أم يسكت عن ذلك؟ مسألة تحميل السلام ونقل السلام شيء طيب، فيه تواصل. نعم. فيه تواصل وإصلاح بين الناس، لكن إذا نسيه من حمل إياه، من حمل السلام نسيه، لا حرج عليه بذلك. حمل الأمة الخطأ والنسيان واستكره عليه، لا حرج عليه في النسيان، ولا يبيح ذلك لمن أوصاه بالسلام أن يتناول عرضه أو أن يتنقص. نعم. سابكم الله. في سؤال الرابع يقول: إذا شخص لم يكن يصلي ثم أصبح يصلي، فماذا يجب عليه تجاه تلك الصلوات التي لم يكن يصليها؟ هذا محل نظر. إذا كانت الصلوات كثيرة ويشق عليه قضاؤها فإنه تكفي التوبة، تكفي التوبة والمحافظة على الصلاة في المستقبل، خصوصا وأن الصحيح أن من تعمد ترك الصلاة فإنه يكفر، والكافر لا تصح منه صلاة حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الواجب على مثل هذا التوبة الصحيحة والمحافظة على الصلاة في المستقبل، والتوبة تجب ما قبلها. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الأخير يقول: ما الأذكار المشروعة بعد صلاة الفريضة وبعد الوتر وفي الختام؟ ما الأذكار المشروعة بعد صلاة الفريضة وبعد الوتر؟ الأذكار المشروعة بعد الفريضة هي ما ثبت في الحديث من أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقول وهو مستقبل القبلة: أستغفر الله 3 مرات، ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول أيضا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وبعد صلاة الفجر يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. وبعد صلاة المغرب كذلك يقول هذا الذكر 10 مرات، ثم يقول بعد كل صلاة بعد التهليل المذكور: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل كلمة 33، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد صلاة الوتر فالذي ورد أنه يقول بعدما يسلم: سبحان الملك القدوس، ويكرر ذلك 3 مرات. نعم. جزاكم الله خيرا. المرسلة أم ناصر تقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبعث إليكم بعد توبة الأخيرة وإن شاء الله تكون الأخيرة. تقول: عمري الآن 36 سنة، لم تخلو من الذنوب الكبيرة والتوبة أيضا، وقد حججت منذ 9 سنوات ورجعت بعد ذلك إلى تلك الذنوب، وذلك بسبب أنه هددني بالسحر إن لم أستجب له، وأنا دائما خائفة منه أن يؤذيني بالسحر. وسؤالي يا فضيلة الشيخ: هل يقدر أن يؤذيني، وخصوصا أنني صادقة في توبتي إن شاء الله مهما عمل، ولن أرجع مهما حصل إن شاء الله، ما توجيهكم لي وبماذا أتحصن من تلك التهديدات؟ يحصل التحصن بذكر الله عز وجل واللجوء إلى الله والاستعاذة من شر خلقه، وقراءة آية الكرسي بعد كل فريضة، وقراءة السور الثلاث الإخلاص والمعوذتين، فإن هذا مما يدفع الله به. ولا شك أن المحافظة على الصلوات أيضا مما يحصن المسلم، خصوصا صلاة الفجر وصلاة العصر، مما يحصن الله به المسلم من كل شر. كذلك الإكثار من ذكر الله فإنه حصن يلجأ إليه المسلم من شر شياطين الإنس والجن، هذا هو الحصن المنيع الذي إذا حافظ عليه المسلم مع التوكل على الله والاعتماد على الله. ثانيا، إذا لم يندفع أذى هذا الشرير فعليك باللجوء إلى السلطة، إلى ولي أمرك وإلى السلطة للأخذ على يدي. نعم. تقول في سؤالها الآخر: ماذا أفعل كي أكفر عن ذنوبي، خصوصا أنها كانت كبيرة وعظيمة في حق خالقي سبحانه وتعالى؟ هذا فيه تفصيل. إذا كانت الذنوب بينك وبين الله سبحانه وتعالى فإن الذي تكفرها التوبة. الحمد لله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والتوبة التوبة تجب ما قبله والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما إن كانت التوبة من حقوق الخلق فلا بد من إعادتها إليهم وطلب المسامحة منهم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. بعد هذا سؤال فضيلة الشيخ من المستمع إيهاب علي بن عمان في الأردن يقول فيه: في صلاة الفجر في المسجد يقوم الإمام بشكل يومي ودائم بدعاء القنوت، فهل هذا جائز أم بدعة؟ دعاء القنوت في الفرائض لا يشرع إلا عند النوازل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا عند النوازل، قد كان صلى الله عليه وسلم يقنت ويدعو للمستضعفين بمكة، وكذلك يدعو على الظلمة من الكفار، فقنت صلى الله عليه وسلم يدعو لقوم ويدعو على قوم، هذا الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. أما القنوت في صلاة الفجر بصفة دائمة فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمهور أهل العلم على أنه غير مشروع. نعم. بعض الأئمة الشيخ يحتج بأن يقول أن المسلمين الآن في نوازل وفي ضعف وفي حاجة إلى الدعاء، فكيف نرد على هؤلاء؟ المسلمون ما زالوا بحاجة إلى الدعاء وما زال يأتي عليهم، لكن الكلام في النوازل العامة الداهمة، النوازل الداهمة ذات الخطر. نعم. فاهمكم الله. يقول في سؤاله الثاني: عندما يقوم الإمام بدعاء القنوت فإني لا أرفع يدي مع المصلين ولا أدعو معهم على اعتبار أنها بدعة، فهل فعلي هذا جائز؟ نعم، لا تتابعهم في ذلك وتكرر ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، وما ثبت في هذا الموضع من الأذكار بعد الركوع تكرر هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الأخير: بعد الانتهاء من صلاة الفجر يقوم أحد المصلين بالتسابيح والتهاليل، يقصد التسبيح والتهليل والله أعلم، بصوت عال، ويقع أول آية من سورة الإخلاص بصوت عال ثم يكملها في سره، وكذلك يفعل في المعوذتين، فهل هذا جائز؟ أم أن عمله مع أن عمله هذا يضايق كثيرا من المصلين ويزيد من كراهيتهم له، وهو لا يصلي في المسجد سوى صلاة الفجر والجمعة؟ الذكر بعد الصلاة حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون كل مسلم يذكر الله بما ورد بمفرده من غير أن يكون هناك ذكر جماعي، أو إنسان يأتي بالذكر وغيره يرددون وراءه، هذا كله من البدع، وإنما يؤتى بالأذكار المشروعة بعد الصلوات حسب الأفراد، كل إنسان يأتي بذلك لنفسه غير مرتبط بالآخرين. ورفع الصوت بالذكر من المصلين بعد السلام هذا من السنة، لكن من غير قصد دعاء جماعي أو أن واحدا يدعو والبقية يستمعون أو يؤمنون، هذا كله من البدع. نعم. فاهمكم الله. المستمع ميم ألف ميم يقول: أولا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، إني أحبكم بالله. سؤالي: إذا كان الشخص احتلم وأصبح جنبا والبرد شديد فلم يقدر أن يغتسل من شدة البرد، هل يجوز له أن يتيمم لصلاة الصبح بالرغم من وجود الماء ولكن لشدة البرد؟ وهل يجوز له أن يؤخر الصبح حتى يغتسل؟ إذا كان في بر ولا عنده ما يسخن به الماء ويخاف على نفسه من شدة البرد فلا بأس أن يتيمم ويصلي، كما فعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره عليه، قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أما إذا كان عنده ما يسخن به الماء من حطب أو غير ذلك من مواد التسخين فلا يجوز له أن يتيمم، بل يسخن الماء ويغتسل منه، ولا يجوز له أن يتيمم لأنه واجد للماء قادر على استعماله بواسطة التسخين. وأما أنه يؤخر الصلاة إلى بعد طلوع الشمس من أجل البرد هذا لا يجوز، بل عليه أن يصلي في الوقت، إن قدر على الطهارة بالماء وجب عليه ذلك، وإلا فإنه يتيمم ويصلي قبل خروج الوقت. نعم. أثابكم الله. المستمع محمود شرف الدين مصطفى شادي مقيم في حفر الباطن يقول: إذا قتل البرق بهيمة كالخروف أو الجمل أو البقرة هل أكلها حلال أو حرام؟ إذا ماتت بالصعق فإنها حرام لأنها غير مدكات، أما إن أدركت وفيها حياة مستقرة وذكيت ودفق منها الدم الذي يدفق عادة من المذبوحة جاز أكلها، بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم فما أدرك بعد الإصابة وفيه حياة مستقرة فإنه يذكى ويؤكل، والحياة الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤال الآخر يقول: إذا كان ذهب المرأة مقداره نصف كيلو جرام وتستخدمه في المناسبات كالعرس والعزيمة، هل فيه زكاة أم لا؟ كما سبقت الإجابة عن ذلك أن الحلي حلي النساء المعد للاستعمال أو العارية، جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة فيه، لأنه معد للاستهلاك والاستعمال ولم يعد للنماء والتجارة. وذهب بعض العلماء إلى إيجاب الزكاة فيه ولو كان كذلك، فالمسألة خلافية والخلاف فيها قوي، فمن زكاه من باب الاحتياط وبراءة الذمة وخروجا من الخلاف فلا شك أن هذا أحسن وأتم. نعم. أثابكم الله. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم جيم يقول: أرفع إلى فضيلتكم راجيا توضيح وجهة النظر الشرع الكريم في هذا الأمر، وهو أنني رجل تزوجت زوجة بقيت معي قرابة 10 سنوات ثم ذهبت إلى أهلها دون سبب، وقابلني أبوها وأخوها بالشدة والسب وأخذوا حقوقي حتى أصبحت فقيرا، واضطررت إلى طلاقها ولم يعيدوا من حقي شيئا، وقد أخذوا مني مبلغا كبيرا، فأرجو إيضاح الحكم في ذلك لمثل هؤلاء ولمن يعمل عملهم ويأخذ حقوق الزوج عندما يناسبه ويقابله بالسب دائما والجحود، والله يرعاكم. لا شك أن الظلم محرم ولا يجوز حتى في حق الكافر، قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. هذا من حيث العموم. أما من حيث هذه القضية، هذه يرجع فيها إلى القاضي، يرجع فيها إلى المحكمة الشرعية، لأن هذا نزاع بين طرفين ودعوى من السائل، فيحتاج إلى نظر القاضي. نعم. ثابكم الله وأحسن إليكم. مستمع رمز الاسم بالحروف ألف كاف يقول: أنا أسكن في ضواحي مدينة الرياض ومعي رجل واحد فقط، هل نصلي صلاة الجمعة 2 ركعتين أو 4 ركعات؟ وهل يكون لنا خطبة بيننا ونحن 2 أم لا؟ إذا كان حولكم مسجد تقام فيه صلاة الجمعة وتدركون الصلاة فيه، تسمعون الأذان، إنه يجب عليكم أن تحضروا وتصلوا مع المسلمين في هذا المسجد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أما إذا كنتم في موطن بعيد ليس في قربكم إقامة صلاة جمعة، فإن كنتم في هذا الموطن غير مستوطنين وإنما جلوسكم فيه مؤقت فلا يجوز لكم إقامة الجمعة كل حال. أما إذا كنتم مستوطنين دائما فعليكم مراجعة دار الإفتاء في الرياض وهي تنظر في الموضوع إن شاء الله، وإن كنتم في غير المملكة تراجعون المفتين لديكم في هذا الموضوع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.